ابتدى يعمل حملة عسكرية. وفي السنة 13 نبوخذ نصر في اليوم 22 من الشهر الأول تمت الكلمة في بيت نبوخذ نصر ملك آشور بالانتقام. قرر أنه يؤدب كل الشعوب ده، يعمل حملة على العالم كلها. يمكن امبراطوريات ظهرت في تاريخ العالم زي الإسكندر الأكبر لما حاول يفتح العالم كله. كان هدف الإسكندر الأكبر نبيل، انه كان عايز يوحد العالم ويخلي لغة واحدة لكل العالم عشان الناس تقدر تفهم بعضيها، عشان كده عمل الفتحات بتاعته. لكن نبوخذ نصر اللي هو ملك أشور في هذا الوقت كان هدفه ان هم يصل العالم كله الى عبادة شخصه. ده كان هدفه من الحملة اللي عملها، انه ينتقم من الناس اللي رفضت انها تخضع له. فدعا جميع الشيوخ وكل قواده ورجال حربه ووضعهم مشورة سرية، وقال لهم ان في نفسه ان يخضع كل الارض لملكه. واذ حسن ذلك لدى الجميع استدعى نبوخذ نصر الملك أليفانا قائد جيشه. والقصة كلها هتدور حوالين أليفانا اللي هو قائد الجيش، او الاداة المنفذة في ايدين الشيطان لكي ما يخرب كل شيء ويحتل ويدمر كل شيء. وقال له اخرج على جميع ممالك الغرب وخصوصا الذين استهانوا بأوامري، ولا تشفق عينيك على مملكة ما، اخضع لي جميع المدن المحصنة. فدعا أليفانا القواد وعظماء جيش أشور وأحصي عدد رجال الحرب كما أمره الملك، 120,000 رجل مقاتلين و 12,000 فارس أرباب قسي. الفرسان دول اللي بيركبوا الخيل وبيضربوا بالسهام والرماح. فجيش ضخم طبعا، 120,000 ماشي و 12,000 مقاتل. وصير أمام جيوشه عددا لا يحصى من الجمال بما يكفي الجيش بكثرة، ومن أسور البقر وقطعان الغنم ما لا يحصى، علشان يقدروا يأكلوا ويقدروا يعيشوا ويحاربوا لفترات طويلة. وأخذ من بيت الملك من الذهب والفضة شيئا كثيرا جدا، ثم ارتحل بجميع جيشه ومراكبه وفرسانه وأرباب القسي، وكانوا يغطون وجه الأرض كالجراد. الشر لما انتشر، أو سلطة رئيس هذا العالم لما يغطي الأرض ويخضع العالم كله لإرادته أو للشر اللي هو عايزه. فلما جاوز تخوم أشور انتهى إلى جبال أنجا العظيمة التي إلى يسار في نقيا، وزحف على جميع قلاعهم وتسلم كل الحصون. مفيش حد قدر يقف قدامه، حتى المدن الحصينة سلمت قدام هذا الجيش الجرار. وفتح مدينة مالوطة المشهورة ونهب جميع بني ترشيش، هم أسبانيا، وبني إسماعيل الذين حيال البرية، ودخل على شبه الجزيرة العربية وجهة جنوب أرض كلون. ثم عبر الفرات وأتى إلى ما بين النهرين العراق، وقهر جميع ما هناك من المدن المشيدة ومن وادي ممرة إلى حد البحر، واستولى على حدودها من فينيقيا إلى تخوم يافس التي إلى الجنوب، وأسر جميع بني مدين وغنم كل ثروتهم، وكل من قاومهم قتله بحد السيف. شر وسلطان عظيم لهذا الإنسان. وبعد ذلك انحدر إلى صحاري دمشق في أيام الحصاد، وأحرق جميع حقولهم وقطع كل أشجارهم وكرومهم، فوقع رعبه على جميع سكان الأرض. الشيطان اللي ساد على كل ممالك العالم، والكل خوفا منه ابتدى ينحني ليه، أو طمعا في قدراته المادية ابتدى يخضع ليها.